أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا حول دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وبلغ الكلام إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الدعاء، وهي قوله عليه السلام: وأنت مسدد للصواب بمنك. والحديث عن هذه الفقرة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في علاقة هذه الفقرة بسابقتها، والنقطة الثانية في بيان معنى التسديد للصواب، والنقطة الثالثة في سر دعاء الإمام عليه السلام بهذه الفقرة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، قوله عليه السلام: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، ما هي علاقة هذه الفقرة بالفقرة السابقة؟ المتصور في هذه الفقرة ثلاثة معاني. المعنى الأول أن تكون علاقتها بسابقتها علاقة العلة بالمعلول: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. لماذا أنا أفتتح الثناء بحمدك؟ ما هي العلة في افتتاحي بالحمد؟ ما هي العلة في أنني أفتتح الثناء بحمدك؟ العلة في افتتاحي الثناء بحمدك أنك سددتني للصواب بمنك. فالفقرة الثانية بمثابة العلة للفقرة الأولى، يعني لأنك سددتني للصواب بمنك وتفضلك، لذلك أنا افتتحت الثناء بحمدك. فافتتاح الثناء بالحمد معلول ومسبب ومتفرع عن ماذا؟ عن تسديده تبارك وتعالى عبده للصواب بمنه وتفضله. المعنى الثاني أن يكون الأمر بالعكس، يعني أن تكون علاقة الفقرة الثانية بالفقرة الأولى علاقة المعلول بالعلة، أي أن مقصوده عليه السلام: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، ولأجل أني افتتحت الثناء بحمدك فقد سددتني للصواب بمنك. يعني دعائي وحمدي هو بنفسه تسديد للصواب، افتتاحي لهذا الدعاء بالحمد هو صواب، حمدي إياك هو صواب، إقبالي عليك هو صواب، وهذا الصواب أنت سددتني إليه بمنك وتفضلك. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وهذا الافتتاح وهذا الثناء وهذا الحمد هو بنفسه تسديد للصواب بمنك. فالفقرة الثانية متفرعة على الفقرة الأولى بحسب المضمون وبحسب المفاد. المعنى الثالث أن تكون الفقرة الثانية جملة مستأنفة إنشائية دعائية كما ورد في كثير من العبارات الدعاء بالجملة الإسمية. كثيرا ما يقع الدعاء بالجملة الفعلية، أن تقول غفر الله لك، أو مثلا وقاك الله الأسوأ، هذا دعاء بالجملة الفعلية. أحيانا قد يقع الدعاء بالجملة الإسمية ويكون أبلغ في صياغة الدعاء. مثلا تقول أنت في الصلاة عندما تقرأ السلام ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. هذا دعاء، دعاء بجملة إسمية، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني يا ربي ارزقنا السلام وارزق عباد الله الصالحين السلام أيضا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يا ربي ارزق محمدا السلامة والطمأنينة التامة والراحة التامة في جوارك وجنانك. إذن هذا نوع من الدعاء أيضا. هنا أيضا حتى السلام العادي، أنا الآن عندما أحييك أراك أقول السلام عليكم، هذا دعاء. أنت عندما ترد تقول وعليك السلام، هذا دعاء، دعاء بجملة إسمية. هنا أيضا هذه الفقرة تحمل على الدعاء، وأنت مسدد للصواب بمنك، يعني وسددني للصواب بمنك، دعاء بصيغة إسمية، بصيغة الجملة الإسمية. وأنت مسدد للصواب بمنك، يعني وسددني للصواب وأبقني على التسديد للصواب بمنك وتفضلك. هذه هي النقطة الأولى، وهي بيان علاقة الفقرة الثانية من الدعاء بالفقرة الأولى. نجي الآن إلى النقطة الثانية، ما هو المقصود بالتسديد للصواب؟ التسديد للصواب هو عبارة عن الهداية الأمرية المسمات عند الحكماء بالعصمة. ما معنى هذا الكلام؟ الهداية يا إخوان على قسمين، إما هداية تشريعية وإما هداية تكوينية. الهداية التشريعية هي الهداية التي يقوم بها الأنبياء والرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، الإنذار والتبشير هداية تشريعية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه هداية تشريعية. وهناك هداية تكوينية لا يتوسط فيها لا نبي ولا رسول، هداية تكوينية. الهداية التكوينية أيضا على قسمين، هداية استحقاقية وهداية تفضلية. يعني أحيانا العبد يستحق الهداية وأحيانا لا، هو لا يستحق الهداية، لكن الله تبارك وتعالى يتفضل عليه بنور الهداية. فالهداية التكوينية تارة هداية استحقاقية يستحقها العبد، وتارة لا، هداية تفضلية. الهداية الاستحقاقية هي ما عبر عنها قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يستحقون الهداية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رأى الله عبده مقبلا على العبادة، منيبا إليه، منفتحا على الخشوع وعلى العلاقة مع ربه تبارك وتعالى، رزقه نور الهداية وطعم قلبه بطعم الهداية. فهذه الهداية هداية استحقاقية، هداية فرع المجاهدة وفرع محاربة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تبارك وتعالى، يعني هذه الهداية الاستحقاقية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني لأنهم آمنوا أصحاب الكهف، لأنهم آمنوا بربهم وكانوا منيبين مقبلين زدناهم هداية على هداهم، هذه تسمى بالهداية الاستحقاقية. أما الهداية التفضلية التي يهبها الله لعباده وإن لم يقوموا بعمل وإن لم يقوموا بجهد، يتفضل الله بها على عباده وإن لم يكن هناك لا جهد ولا عمل. هذه الهداية التفضلية أيضا على قسمين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هداية كل مخلوق لخالقه، قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء لما خلق أعطي الهداية، حتى الحجر، حتى الجبل الصلب، كل موجود أعطي الهداية لخالقه. قد يستغرب الإنسان من ذلك، يقول هذه الصخرة الصماء وهذا الجبل الصلب هل عنده هداية؟ نعم، القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يوجد شيء ليست عنده درجة من الهداية ودرجة من التسبيح ودرجة من الشعور بالله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا مبني على مسلك في الفلسفة، الفلاسفة يقولون الوجود مساوق للعلم والشعور، كل موجود ما دام يملك وجود فهو يملك حظا من العلم وحظا من الشعور، فكل موجود يعلم بنقصه وبحاجته، وإذا علم بنقصه وحاجته علم بأن هناك مبدأ غيبيا يمده بالكمال ويمده بالعطاء، ألا وهو الله تبارك وتعالى. فكل موجود يملك علما بنقصه، وإذا ملك العلم بنقصه ملك العلم بمبدئه الفياض الذي يمده بالبقاء والاستمرار. إذن كل مخلوق عنده درجة من الهداية، الهداية لخالقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه لخالقه تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. آيات أخرى تؤكد هذا المعنى، مثلا قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها، لاحظوا التعبير القرآني، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني هذا الحجر يشعر بالله تبارك وتعالى. ولولا أنه يملك هداية وشعورا بالله لما هبط خشية من الله، وإن منها لما يهبط خشية. كذلك مثلا تقرأ قوله تعالى لو قرأنا هذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن كل موجود بما أنه يملك طاقة من الوجود فهو يملك حظا من الشعور وحظا من الهداية، لذلك فهو مسبح حامد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه تسمى بالهداية العامة. أما الهداية الخاصة، يعني الهداية لخصوص البشر العاقل، الهداية الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين، هداية خلقية وهداية أمرية. الهداية الخلقية هي الهداية عن طريق تهيئة الأسباب المادية للهداية. من أعد الله له الأسباب المادية للهداية هدي، ولكن هذه الهداية تسمى هداية خلقية لأنها مرتبطة بأسباب مادية. شنو معنى هذا؟ مثلا أنت تقرأ قول الشاعر: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذت بيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يعني هذه هداية وصلت إليها عن طريق أسباب مادية، لأني وجدت من أبوين مهتديين هديت، لأني وجدت في بيئة مهدية هديت، لأني وجدت من سلالة مهدية. حتى الآن الجينات الوراثية تؤثر على الإنسان، يعني إذا كان ينحدر من سلالة كلها طاهرة كلها هداية كلها مثلا، بالنتيجة السلسلة الوراثية الجينات الوراثية تنعكس على هذا الموجود، يكون فيه اقتضاء للهداية لأنه انحدر من سلسلة الهداية. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ليش؟ هؤلاء هل هم عوائل متفرقة أو هم عائلة واحدة؟ يقول: لهؤلاء عائلة واحدة، ذرية بعضها من بعض، كل هؤلاء شجرة واحدة أسرة واحدة. العامل الوراثي اقتضى أثره وأنفذ مفعوله: ذرية بعضها من بعض. إذن فبالنتيجة تهيئة الأسباب المادية للهداية هي المسمات بالهداية الخلقية. القسم الثاني هو الهداية الأمرية. الهداية الأمرية لا، الله تبارك وتعالى مباشرة من دون وسائط ومن دون أسباب مادية ومن دون إعداد، مباشرة يزرع الله نور الهداية في قلب هذا الإنسان المؤمن. زرع نور الهداية في قلب الإنسان المؤمن بلا أسباب بلا وسائط بلا مقدمات إعدادية، زرع نور الهداية في قلب الإنسان المؤمن هو المسمى بالهداية الأمرية. الهداية الأمرية هي عبارة عن انبثاق هذا النور دون مقدمات وأسباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، عنده نور أعطاه الله تبارك وتعالى. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نور الهداية يزرعه الله في قلب المؤمن وهو المسمى بالهداية الأمرية. وقد ذكر القرآن الكريم أن الأئمة قادرون على الهداية الأمرية، قوله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يعني الإمام قادر على أن يزرع نور الهداية في قلب أي إنسان من دون أسباب مادية ومن دون مقدمات إعدادية، مباشرة شعاع قلب الإمام المعصوم يتصل بقلب الإنسان الآخر فيزرع نور الهداية في قلبه ويزرع نور الهداية في جوانحه، وهذا هو المسمى بالهداية الأمرية. الهداية الأمرية هي عبارة عن العصمة، والعصمة لها درجات. أدنى درجاتها التسديد للصواب، وأعلى درجاتها أن يمتنع الإنسان عن المعصية من أجل تلطف قلبه بنور العصمة. إذا أنت عندما تدعو في دعاء الافتتاح وتقول وأنت مسدد للصواب بمنك، ما هو الذي تطلبه؟ أنت تطلب العصمة. تسديد الصواب هو عبارة عن زرع نور الهداية في قلبك. سددني للصواب صوابا علميا أو صوابا عمليا، لأن الصواب ينقسم إلى قسمين، صواب علمي صواب عملي. سددني للصواب في معلوماتي فلا يقع في ذهني معلومة خطأ، وسددني للصواب في عملي فلا أخالف أمر الله تبارك وتعالى لأني مسدد للصواب. تسديد الصواب بقسميه العلمي والعملي هو عبارة عن درجة العصمة، يعني أعطني العصمة، والعصمة لها درجات مختلفة. يمكن لأي إنسان أن ينال أقل درجة من درجاتها، وللإمام عليه السلام أعلى درجات من درجاتها. العصمة نور واحد، درجات مختلفة، يمكن حتى للإنسان العادي أن ينال مرتبة منها وأن ينال درجة منها، وهو أن يسدد للصواب علما وعملا. نجي الآن إلى النقطة الثالثة، بعد أن عرفنا أن المقصود بتسديد الصواب هو الهداية الأمرية أو العصمة، نجي الآن إلى النقطة الثالثة. إذا كان المقصود بتسديد الصواب هو العصمة، سؤال يطرح، فكيف يدعو الإمام لنفسه؟ وهذا الدعاء وارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه. كيف يدعو الإمام لنفسه؟ يقول يا رب سدد، هو مسدد للصواب، كيف الإمام يقول يا رب سددني للصواب؟ إذا كان الإمام معصوما فلماذا يسأل ربه العصمة؟ إذا كان الإمام مسددا للصواب فلماذا يطلب من ربه أن يسدده للصواب؟ لماذا؟ ما معنى صدور هذا الدعاء من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ الآن نحن نطرح السؤال أيضا، الإمام المعصوم ألا يصلي؟ ويصلي. ألا يقرأ في صلاته اهدنا الصراط المستقيم؟ وبيقول كيف يطلب الهداية وهو شخص مهتدي؟ ألا يقرأ الإمام في صلاته اهدنا الصراط المستقيم عند قراءته للفاتحة؟ ألا يقرأها خاشعا خاضعا؟ كيف يطلب الهداية من ربه وهو مهتدي ولا يحتاج إلى الهداية؟ كيف؟ المقصود أن نفس العصمة ونفس الهداية الأمرية التي أعطيت للمعصوم عليه السلام نفسها أيضا لها مراتب متفاوتة، لأنها تابعة للعلم. العصمة تابعة للعلم، فكما أن العلم له درجات متفاوتة، درجة علم اليقين، درجة عين اليقين، درجة حق اليقين، فالعصمة أيضا لها درجات متفاوتة. ولذلك أكملية محمد صلى الله عليه وآله، محمد وآل محمد، أكملية محمد من علي من الناحية العلمية موجب لأكمليته أيضا عليه من الناحية الروحية ومن الناحية العصمة. أكملية علي عليه السلام على أبنائه المعصومين من ناحية علمية موجب لأكمليته عليه السلام من الناحية الروحية، وهي ناحية العصمة. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام وعلي له شأن، كلنا في الفضل سواء وعلي له شأن. انت الآن مثلا الحديث الوارد عن الإمام، بل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أن الإمام زين العابدين قال لابنه أبي جعفر الباقر عليه السلام: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يقول: فناولته إياها فقرأها أبي، يعني زين العابدين، وبكى وبكى وبكى، ثم قال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ إذن لولا تفاوتهم في درجات العلم لما كان هناك تفاوت في الدرجة الروحية ودرجة القرب ودرجة العصمة. إذن لا مانع من أن يكون الإمام المعصوم معصوما في الوقت الذي هو معصوم، وفي الوقت الذي هو أكمل الناس علما وعصمة، مع ذلك يريد أن يزداد علما ويزداد عصمة ويزداد قربا من الله تبارك وتعالى. لذلك يدعو بهذا الدعاء: وأنت مسدد للصواب بمنك، يطلب زيادة التسديد وزيادة مراتب التسديد وزيادة درجات التسديد. صارت نص ساعة إلا دقيقتين، وإحنا ما نريد نطول على الآباء يتعبوا من الكلام، فإن شاء الله نستمر في الحديث غدا إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن سددته للصواب، اللهم اجعلنا من المرضيين الراضين، اللهم اجعلنا من السائرين على خطى علي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم شافي مرضانا وفك أسرانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.